وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام. 3 هم و80 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 28 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد.